كيف يرد أحسن الله إليكم على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو أول من أحدث هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ من زعم هذا الزعم إنما أتى به من جهله بكلام السلف رحمهم الله تعالى وعدم درايته بأقوالهم، ولهذا هذا الزعم مبني على فراغ من العلم وجهل بكلام السلف وأقوال السلف رحمهم الله تعالى. أما من كانوا على عناية ودراية بمذهب السلف يعرفون أن هذا التقسيم للتوحيد مقرر ومثبت في كتب أئمة العلم من قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى بقرون عديدة، وهي مقررة بالأقسام الثلاثة. ولهذا من يقول أن أول من قال بهذا التقسيم هو ابن تيمية رحمه الله هو أصلا لا يعرف كلام السلف، ولو قيل له عدد لنا مضان كتب السلف في الاعتقاد لا يعرفها وليس له بها دراية وليس عنده منها خبر. ومن يطالع كتب السلف المتقدمين قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى بقرون يجد هذه الأقسام مثبتة في كتب أصول الدين وكتب العقيدة وكتب التوحيد. وثمة رسالة لي طبعت بعنوان المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، جمعت فيها نقول كثيرة جدا عن علماء كلهم قبل ابن تيمية، أظنهم يصلون إلى 20 عالما كلهم قبل ابن تيمية من كتبهم يصرحون بهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد، وهي مصرح بها في القرآن. الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الألوهية. نعم.